هو برك بوالدك ان انت تلبس النقاب، وان شاء الله مش هيولع في البيت ولا حاجة، لكن بلغي في بره وبلغي في اكرامه وبلغي في الحفاوة في استقباله وداعه واكرميه، وخليك شغالة في البيت شغل كأن في 10 خدامين في البيوت، اشتغلي كتير وخدمي كتير وخليكي بره وحسنة الخلق وحنونة على والدك، وصممي على لبس النقاب. لا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله إذا كان أبوك بيقول لك إنه هيولع فيك وهو ما يقدرش، فمش عارف والله، أنا خايف على نفسي قوي، إن ربنا هددني كتير إنه يولع فيا وأنا ما ترددتش التردد اللي أنت مترددة ده. والله إحنا محتاجين نراجع نفسنا في خوفنا من ربنا إنه يولع فينا سبحانه وتعالى.